ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعظهم الشيطان إلا غرورا.